هدية من عند خويا العيد من عند العريض. هذه هدية من عند خويا الحاج في خاطر العيد ومعوانا البوشتوف وعبد القزوزي هكا. هذه معوانا الاحباب كل واحد بسمه ما نخلو حد على حد. ومولاي السلطان وجمعته وليت الليله القلب قلبي وما عندي منديله.